كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء جهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل